بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنبدأ درسا جديدا من شرح مرتقى الوصول إلى علم الوصول، الذي نلقيه مباشرة على برنامج المكسلر ونرفعه على قناة ظهور العيس في التليجرام. قد وصلنا عند فصل المقتضيات المحتملة. يقول الناظم رحمه الله: فصل في المقتضيات. يقول: الواقع أن العناوين ليست للناظم فيما يظهر بسبب اختلاف النساخ فيها، بعضهم يضعها وبعضهم لا يضعها. لكن على كل حال، العنوان فصل في المقتضيات المحتملة. النسخة التونسية: المقتضيات المحتملة، ليس فيها فصل فيه. يقول الناظم: الاحتمال قابل الترديح والحكم للراجح إلى المرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل. والأخذ بالشرعي مع عقلي، ومثله العرفي مع وضعي، وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. قدم على المجاز تخصيصا وذا قدم على الإضمار فهو المحتذى، وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدما، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. وفي مجاز الرادح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. هذا العنوان المقتضيات المحتملة، أو المقتضيات التي تحتملها الألفاظ أو مثارات الغلط في الألفاظ، كلها العناوين هي عناوين لحقيقة واحدة، وهي أن اللفظ ربما اعتورته مجموعة من المعاني، ففهم البعض أنها مندرجة في اللفظ، وفهم البعض الآخر أن غيرها مندرج فيه مما يعارضها. لذلك لا بد من ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى، من أجل تحديد ما يقبل ما يقدم وما يؤخر، حتى لا يقع خلط في الدلالات. فهناك بعض الألفاظ يتعارض فيها أصلان، فها هنا ينبغي أن نعرف سلم الأصول، بمعنى أن نعرف التدرج الذي ترتب فيه الأصول، وأيها أقوى وأيها أولى بالتقديم حتى نقدمه على الأصل الآخر. كما أن هناك فروع تعارض الأصول، فينبغي أن نعرف أن كل فرع إذا عارض أصله فإن الأصل يقدم على فرعه. وفروع هذه الأصول أيضا ربما تعارضت الفروع فيما بينها، فنحتاج أن نفهم سلم الفروع كما عرفنا سلم الأصول. إذن عندنا حالان: الحال الأول يتعارض فيه تتعارض فيه الأصول مع الفروع. فينبغي أن نعرف سلم الأصول في علاقتها بالفروع من حيث التقديم والتأخير. وهناك حالات يتعارض فيها الفروع مع الفروع، فينبغي أن نعرف سلم الفروع حتى نعرف الراجح من الفروع عند التعارض. أما تعارض أصل مع أصل، تعارض الأصول مع الأصول، فهذا بابه له فصل خاص، هو باب التعارض والترجيح، وسيأتينا فيه، حيث يأتي نص فيه عموم مثلا يعارض نصا آخر فيه عموم أو فيه خصوص. فهذا النوع من التعارض هو تعارض بين أصل وأصل، ومحله في باب التعارض والترجيح. وبعضه أورده الناظم رحمه الله في باب العمومات، وهو تعارض العمومات، وأورد تعارض الإجماعات في باب الإجماع، وتعارض الأخبار في باب الأخبار، وما سوى ذلك أورده في باب التعارض والترجيح. لكن الذي يعنينا هنا هو تعارض أصل مع فرع، وتعارض فرع مع فرع. قال: الاحتمال قابل الترجيح. الاحتمال هو ما كان قابلا لترجيح أحد المحتملين. وإذا تعارض لنا لفظ بين أن يراد به أحد محتمل احتمالاته وبين أن يراد به احتمال آخر، فينبغي أن نرجع إلى هذا السلم لنعرف أي اللفظين أحق بالتقديم. هذا معنى قول: الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح. الأدلة قد دلت، وتصرفات العقلاء قد دلت على أن الراجح مقدم على المرجوح، وأن الأخذ بالراجح واجب. فلذلك إذا تعرض لنا دليلان أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالأولى أن نعتمد على الراجح. من هذه الحيثية، من حيث أن الراجح مقدم على المرجوح، فإننا إذا تعرض لنا أصل مع فرعه فلا شك أن الأصل بالنسبة إلى فرعه راجح، فهنا نقدم كل أصل على فرعه. وهذا معنى قوله: وكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. ومن هذا التقسيم سنعرف الأصول ونعرف فروعها. وهنا ذكر الفروع ولم يذكر الأصول، ولكن كل فرع من هذه الفروع التي ذكرها يقابله أصل، والمقدم عند التعارض هو الأصل وليس الفرع الذي ذكره الناظم. ولذلك سيقولنا إن كل فرع من هذه الفروع يقدم عليه أصله. وكثير من الناظمين يذكرون الأصول ويذكرون فروعها، ويقولون إن هذه الأصول إذا تعارضت مع الفروع قدمت الأصول. فنحن لا مشاحة، فسواء قد ذكرنا الأصول وقلنا إن فروع إنها تقدم على فروعها، أو ذكرنا الفروع وقلنا إن أصولها تقدم عليها، فالنتيجة واحدة. صاحب المراقي ذكر أصولا وذكر أنها تقدم على فروعها، وصاحب المرتقى ذكر فروعا وذكر أن أصولها تقدم عليها. قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. كل أصل قدم على فرعه الذي نعرفه من خلال هذا التقسيم. ما هو ذلك التقسيم؟ وذلك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول. ذكر الفروع وقالنا إن كل فرع من هذه الفروع يقدم على أصله. فالتخصيص فرع يقدم، فرع للعموم للتعميم فيقدم عليه التعميم. فلو أن لفظا لفظ خصوص، أن لفظ عموم اختلفنا فيه هل نحمله على عمومه أو نحمله على خصوصه، فالأصل في العموم أن يحمل على عمومه، ولا يجوز أن نحمله على المعنى الخاص إلا بدليل. فحيث عدمنا هذا الدليل المخصص، فلا بد أن نحمل العام على عمومه. إذن إذا تعرض لنا أن هنا لا يتعرض لنا عام مع خاص، محل تعرض العام مع الخاص سيأتينا في باب العمومات، لكن هنا تعارض لنا هل المراد باللفظ عمومه وهو لفظ عام، أم المراد به خصوصه. نقول: الأصل أن يراد بالعام العموم للخصوص، والأصل مقدم على قد يراد به الخصوص، لكن هذا فرع لأن هذا مجاز، وكما تقدم معنا فإن الحقيقة أصل والمجاز فرع. فإذا تعارض لنا اللفظ بين أن يراد به حقته وبين أن يراد به مجازه، فالأصل أن نحمله على الحقيقة دون أن نحتاج إلى قرينة، وأما حمله على المجاز فيحتاج إلى قرينة، فحيث انعدمت هذه القرينة فإننا سنحمله على الحقيقة وهي العموم. مثال قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا اللفظ وأتموا الحج والعمرة لله، قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمثلا استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية، استدل الشافعي بهذه الآية على وجوب العمرة، فكما أن الحج واجب فإن العمرة واجبة، فهؤلاء حملوا الإتمام الإتمام هو حقيقة في ما شرع فيه، مجاز فيما لم يشرع فيه، فهنا حمل اللفظ على مجازه ولم يحمله على حقيقته. ناخذ مثال اخر، مثلا آية، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية الذبيحة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، احتج بها سبع ذهن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا متروك التسمية، لو أن شخصا نسي التسمية على الذبيحة، نسي أن يسمي على ذبيحته، فهل نقول إن المسلم الذي لم يسمي على ذبيحته تصح زكاته أم لا تصح؟ في ذلك المالكية والشافعية، فالشافعي يحمل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على الآية الأخرى: وما أهل لغير الله به، إذن هو يحملها هنا على مجازها ولا يحملها على حقيقتها، ومالك يحملها على عمومها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يشمل العمد والنسيان، فلو أن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مالك هنا يحمل ما لم يذكر اسم الله عليه على خصوص ما أهل لغير الله به، والشافعي يحملها على عمومها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ترك الإنسان التسمية نسيانا فها هنا هذا مثال للتعارض، المثال يصلح لتعارض التخصيص مع المجاز، مثال سنأتي إليه تعارض فرعين، لكن نحن هنا عندنا تعارض أصل مع فرع، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد. أنا يبدو أني أردتنا دخلنا في التعارض بين فرعين ونحن ما زلنا في التعارض مع أصلين، تعارض أصل مع فرع. فلو أن اللفظ عام حمله البعض مثلا حديث مثلا فيه المشركين مثلا، حمله البعض على خصوص الحربيين مثلا، وحمله الآخر على عموم المشركين، فالأصل هو التعميم وليس التخصيص. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى أهل الخلال، وذكر من الجزية. يؤخذ من عموم المشركين أن الجزية تؤخذ من المشركين سواء كانوا أهل الكتاب أم غيرهم. فلو أن غير مالك مثلا والأوزاعي ممن يرى أن الجزية تختص بأهل الكتاب خصص، قال إن الآية هنا الحديث هنا يراد به خصوص نوع خاص من المشركين هو اليهود مثلا، فيقال له الحقيقة حقيقة المشركين اللفظ العموم هنا، لفظ العموم هنا وهو المشركون الأصل أن يحمل على عمومه ولا يحمل على التخصيص، فما لم يرد دليل مخصص خارجي كالآية مثلا وهي لا تصلح هنا للتخصيص لأنها موافقة للعام كما سيأتينا أن موافقة العام لا يخصص، فها هنا إذا افترضنا أن الآية غير مخصصة وهو الواقع فإنه يجب حمل اللفظ على عمومه، لأن العموم إذا تعارض مع الخصوص فإن المقدم هو العموم، يعني اللفظ العام إذا دار بين أن يراد به عمومه وبين أن يراد به خصوصه فالأصل هو حمله على العموم. وكذلك التأكيد، فلو ورد لفظ يحتمل أن يراد به التأصيل ويحتمل أن يراد به التأكيد، فالأصل إذا احتمل أن يراد به التأسيس وهو إنشاء حكم جديد، وبين أن يراد به تأكيد حكم متقرر، فالمقدم هو التأسيس لأن التأكيد خلاف الأصل. ولذلك حملوا التكرار الوارد في الآية في آيات الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي آية سورة القمر: لقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، وفي آية وغيرها وغير يومين مكذبين في سورة المرسلات مثلا، حملوا ما زاد على الثلاث على حملوها على التأسيس لأن العرب لا تؤكد الشيء أكثر من ثلاث مرات، فهنا قد تعددت الآيات فيحمل في كل موضع وردت فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان أن المقصود الآلاء المذكورة قبل ذلك حتى لا يكون هذا تكرار محض وهو خلاف الأصل. والنسخ أيضا، لو ادعى شخص أن الحكم منسوخ وكان هناك شخص آخر يدعي فهم النص وعلى أساس أنه محكم وخلى الأمر من وجود مرجح خارجي، فها هنا يحمل على أنه محكم ولا يقال بالنسخ، بل النسخ هو آخر شيء يقال به كما سيأتي في تعارض الفروض، لأن النسخ فيه إبطال للدليل ولا يجوز إبطال للدليل ولا يجوز إبطاله، الأصل هو إعماله وأنه لم يبطل، وهذا الأصل يستصحب حتى يرد ما يرفعه. وكذلك لو احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز، فادعى البعض حمله على الحقيقة وادعى البعض حمله على المجاز، فالذي يحمل على الحقيقة مقدم ويستصحب الأصل حتى يأتي دليل، حتى يأتي من يريد حمله على المجاز بدليل يؤول به ويصرفه به عن الحقيقة، لأن الحقيقة مقدمة على المجاز ولا تحتاج إلى قرينة ولا دليل، وأما المجاز فيحتاج إلى قرينة أو دليل. ولذلك فكثير من المبتدعة ممن أولوا آيات الله سبحانه وتعالى آيات الصفات ولم يحملوها على أنها حقائق وإنما جعلوها مجازات وتأولوها، يقال لهم من الأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة وليس على المجاز، وأما حملها على المجاز فلا يصار إليه إلا عند استحالة الحقيقة أو عند وجود دليل صارف يقوى على تأويل تلك النصوص. وكذلك التقييد، فلو أن اللفظ مطلق وحمله البعض على إطلاقه وحمله البعض على تقييده، فمن حمله على الإطلاق أولى بالقبول، لأن الإطلاق هو الأصل والتقييد عارض. وكذلك لو ادعى البعض أن اللفظ منقول عن معناه اللغوي إلى معنى عرفي أو إلى معنى شرعي، فهذا النقل ما لم ليس خلاف الأصل أيضا، فالأصل أن يحمل على معناه اللغوي حتى يثبت أنه نقل عنه إلى معنى عرفي أو إلى معنى شرعي. ومن يدعي حمله على المعنى العرفي، ونفس الشيء إذا كان اللفظ شرعيا وادعى الإنسان خلاف ذلك، إذا ادعى الإنسان أنه شرعي وهو يحتمل الشرعي واللغوي، فإنه يحمل على الأصل وهو عدم النقل. وكذلك لو ادعى الإنسان ادعى شخص لو أن الشخص ادعى أن في اللفظ إضمارا، وادعى الآخر أن اللفظ ليس فيه إضمار، ليس فيه حذف يعني مجاز حذف، فالذي يدعي عدم المجاز مقدم على الذي يدعي المجاز. مثلا القول الشافعي إن في آية الحرابة حد الحرابة تقديرا، إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فوق من الأرض، إن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فوق من الأرض، قال يقتلوا إن قتلوا ويصلبوا أتوا جناية وينفوا من الأرض، يقطعوا إن أخذوا المال وينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل، يعني هو يقدر والأصل عدم التقدير، فيكون مالك أسعد بالدليل في هذه لأنه لم يجعل في الأمر تقديرا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا، يقتلوا سواء قتلوا أو لم يقتلوا، ويصلبوا سواء فعلوا شيئا من ذلك أو لم يفعلوا، فهذا حدهم بغض النظر عن كونهم قتلوا، والمهم أنه تحقق فيهم الحرابة وهي إخافة السبيل بالسلاح. إذن وهذا معنى قولي والإضمار، فإن الإضمار يقدم عليه ما يقابله وهو عدم الإضمار، الاستقلال سمى الاستقلال، أي أن اللفظ مستقل وليس فيه إضمار. والتأويل والواقع أن التأويل ليس مقابل لهؤلاء، فكل هذه العمليات يعني من حمل اللفظ العام على الخصوص، أو حمل المطلق على التقييد، أو حمل اللفظ على التأكيد لا على التأسيس، أو حمله على النسخ لا على الإحكام، أو حمله الحقيقة لا على المجاز، كل هؤلاء قد أولوا، فإن لم يأتوا بدليل على التأويل فهذا التأويل يكون مردودا، ويدخل في ذلك الحقيقة والمجاز. فلو أن اللفظ حقيقة دار اللفظ بين أن يراد به الحقيقة ويراد به المجاز، فالأصل حمله على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، لأن من يحمل على المجاز مؤول، والتأويل لا يقبل إلا بدليل، كما سيأتينا أن التأويل مقبول هو ما كان بدليل. هذا معنى قوله والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول، هذه هي النسخة التونسية وهي الصحيحة، وفي عامة النسخ الأخرى وما يرى كذاك من أصوله، لكن ما أثبتناه هنا مع ما يرى لذاك من أصوله هو الصواب، لأن هذه ليست أصولا وإنما هي فروع، فيقدم عليها ما يقابلها من الأصول، وكل أصل خص بالتقديم مع فرعه كالتخصيص مع أصله مع ما يرى له من أصل وهو التعميم، والتأكيد مع ما يرى له من أصل وهو التأسيس، والنسخ وما يرى له من أصل وهو الإحكام، والمجاز وما يرى له من أصل والحقيقة، والتقييد وما يرى له من أصل وهو الإطلاق، والنقل وما يرى له من أصل وهو هذا الوضع وحمل شيء على الوضع اللغوي، والإضمار وما يقابله وهو الاستقلال، والتأويل وما يقابله وهو العمل بالأصل، مع ما يرى لذاك من أصول. ومحل تقديم الأصل على فرعه حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، حيث لم يقم دليل يرجح أن المراد الفرع، وإذا قام الدليل فإننا نؤول اللفظ عن أصل، نحمل اللفظ على فرعه، وهذا ما يسأل عملية، وهي عملية حمل اللفظ الذي يحتمل معنيين على أحدهما وصرفه عن أظهرهما إلى خلاف الظاهر يسمى تأويلا، وسيأتينا في بابه إن شاء الله قريبا. وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، فإذا قام الدليل أن المراد الفرع للأصل فها هنا نقدم الفرع على الأصل لكن بدليل خارجي. وكذلك مما يقبل التعارض من الأصول الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. وتقدم لنا في مبحث الحقيقة والمجاز أن الأوضاع ثلاثة: وضع لغوي، ووضع شرعي، ووضع عرفي. وأن العرف نوعان: عرف عام وعرف خاص. فإذا تعارض لنا اللفظ الشرعي مثلا لفظ الوارد عن صاحب الشرع، الأصل أن نحمله على الحقيقة الشرعية. فإذا ادعى شخص أنه محمول على حقيقته اللغوية مثلا وهي مجاز شرعي، فها هنا نرجع إلى القاعدة المتقدمة وهو أن الحقيقة مقدمة على المجاز، الحقيقة الشرعية هنا مقدمة على المجاز الشرعي وإن كان حقيقة لغوية. فمثلا الحديث مثلا لهنان فما فوقهما يا جماعة إن صح، الحديث حمله على حمل الجماعة فيه على معناه الشرعي، وهو جماعة الصلاة أو جماعة الشرعية كجماعة الصلاة، حمله عليها أولى من حمله على الجماعة بمعناه اللغوي وهو الجمع. ولذلك من يستدل به على أن أكثر الجمع اثنان في اللغة لا يقبل منه ذلك، لأن تسمية الجماعة هنا جماعة يعني معناها اللغوي هو مجاز شرعي، والأصل في الفاظ الشارع أن تحمل على حقائقها الشرعية، لأن الشارع لم يبعث لبيان اللغة وألفاظها وإنما بعث لبيان الأحكام الشرعية. إذن الأصل في اللفظ الشرعي أن يحمل على الحقيقة الشرعية ولا يحمل على الحقيقة اللغوية لأنها مجاز شرعي. وتقدم لنا أن الحقيقة مقدمة على مجازها. الشرعي مقدم على العقلي، ومقدم على العرفي، ومقدم على الوضعي وهو اللغوي. وكذلك العرفي مقدم على الوضعي. فلو أن عاميا مثلا قال مثلا طلق زوجتي طالق أن خرجت، وفتح الهمزة من قوله أن، فهنا هل نطلق عليه زوجته؟ لأنه معنى كلامه في اللغة زوجتي طالق أن خرجت أي بسبب خروجها، أم نقول لا العرف مقدم على اللغة، وهذا العامي عرفه في الخطاب لا يفرق بين فتح أن وكسرها، بل هو يقصد التعليق إن خرجت فهي طالق، وهنا لا نطلقها عليه إلا إذا خرجت. هنا يجب حمل الأيمان والطلاق والأوقاف وغير ذلك على أعراف المتكلمين بها لا على الأوضاع اللغوية. فإذا تعارض الوضع اللغوي مع العرف فالمقدم هو العرف. ولذلك لو أوصى بدوابه لفلان وكان العرف أن الدابة هي الحمير كما هو عرفها لمصر مثلا، فإنه لا يعطى من مال هذا الموصي إلا الحمير فقط. إذا كانت الدواب تقتصر على ذوات الأربع لا يعطى له إلا ذوات الأربع، ولو كانت له دواب أخرى لا يعطى له منها شيء. والدابة كما تقدم معنا في اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض. أما إذا تعارض فرعان فهذا معنى قوله وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. وهنا سنقف، قد حصلت بعض المشاكل الفنية أخرت الدرس عن موعده، وإن شاء الله نتغلب عليها، وسامحونا في كثرة التعثرات في هذه البداية دائما هكذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. بارك الله لي ولكم. إن شاء الله نأخذ وقد قصدت بسبب التعقيد وكثرة التداخل بين الأمثلة، قصدت أن نستأنف به درسا جديدا وهو تعارض هذه الفروع في المقتضيات المحتملة. وفقنا الله وإياكم.